اي نعم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الرطب والكفاء. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابراهيم ومساد عن ابيه عن عبد الله بن جعفر بن ابي طالب رضي الله عنهما قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل الرطب والكفاء. أظن الرطب معروف، والقثاء أيضا معروف، معروف في الحجاز بهذا الاسم، وعندنا معروف باسم آخر يسمى الجرو أو الجرو. إيه نعم، إنما هو معروف للناس، تجعل التمرة ويجعل فيها شيء من هذا القثاء ويأكلها الإنسان، وهذا يكون له طعم لذيذ إذا كان القثاء طعمه جيدا مع التمر، يكون له طعم لذيذ جدا، أحسن من الزبد مع التمر. ولمسلم يأكل القثاء بالرطب كلفظ الترجمة، وإنما جمع صلى الله عليه وسلم بينهما ليعتدلا، فإن كل واحد منهما مسرح للآخر مزيل لأكثر ضرره، فالقثاء مسكن للعطش منعش للقوى بشمه لما فيه من العطرية، مطفئ لحرارة المعدة الملتهبة غير سريع الفساد، والرطب حار في الأولى رطب في الثانية يقوي المعدة الباردة، لكنه معطش سريع التعفن معكر للدم مصدع، فقابل الشيء البارد بالمضاد له، فإن القثاء إذا أكل معه ما يصلحه كالرطب أو الزبيب أو العسل عدلة، ولذا كان مسمنا مخصبا للبدن. وفي حديث أبي داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أرادت أمي أن تسمنني بدخولي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم أقبل عليها بشيء حتى أطعمتني القثاء بالرطب، فسمنت عليه كأحسن السمن. وروى الطبراني في الأوسط من حديث عبد الله بن جعفر قال: رأيت في يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم قثاء، وفي شماله رطبات، وهو يأكل في من ذا مرة ومن ذا مرة، لكن في إسناده أصل محوشب ضعيف جدا، ولعله إن ثبت كان يأخذ بيده اليمنى من الشمال رطبة رطبة فيأكلها مع القثاء التي في يمينه. وحديث الباب أخرجه لك ما ذكرت تفسير له؟ قال في القاموس: بالكسر والضم معروف، أو هو الخيار والمراد أكلهما معا، وزاد في المصابيح والهمزة أصلا. ايه قال وهو بكسر الخاء في المعجمة، تكلم عن الخربز، بعدين قال: وقد تكبر القثاء فتسفر من شدة الحر فتصير في الخربز كما شاهدته كذلك في الحجاز. وفي هذا تعقب على من زعم ان المراد بالبطيخ في الحديث الاخضر، واعتل بان ايش المراد ايش على المراد ايش كان يأكل التمر بالبطيخ. نعم. وفي هذا تعقب على من زعم أن المراد بالبطيخ في الحديث الأخضر، واعتل بأن في الأصل الحرارة كما في الرطب، وقد ورد التعليل بأن أحدهما يطفئ حرارة الآخر، والجواب عن ذلك بأن في الأصل بالنسبة للرطب برودة، وإن كان فيه لحلاوته طرف حرارة، والله أعلم. نعم. تذكر أنها قد تكبر حتى يكون هكذا. نعم. ها؟ لا لا. يقول انه غيره. هو من فصيلة الخيار. ها؟ البلاد عندنا يسموه الخيار هذا القتة، ويأكلونه في لفظ هو القتة.